سبق او كلامكم او الظاهريه كان صار في سبق في الذهن عندكم تكلمت وقلتم ان حول حديث اسمها صماتها انها لابد ان تقول وتقر تصمت. لا لابد قلتم في خلال حديثكم هو الاصل ان تصمت كما هو الظاهر عند الظاهريه ولكن صار تصمت لسان فقلتم لابد ان تقول وافقت او رضيت. انا سبق لي شيء اظن المقصود مفهوم. مفهوم عن شيء حتى يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.